الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ذكرت في الخطبة الماضية أن من الأعمال الجليلة والعظيمة والتي لها آثار على العباد ونحن على مشارف حلول شهر كريم وهو شهر رمضان، فمن الأعمال الجليلة العظيمة تلاوة القرآن. فقد ذكرت أن المسلم ينبغي أن يعتني بكلام الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا الشهر، وأن يضع لنفسه طريقة وتخطيطا يعقد فيه الصلح مع كلام الله جل في علاه، وذلك أن الخير كل الخير في مصاحبة هذا القرآن العظيم. هنا يأتي السؤال، ربما أغلب إخواننا ولله الحمد ممن يحضرون قد سمع لهذه الخطبة، يأتي السؤال: هل بدأنا معاشر المسلمين والمسلمات، بدأنا في تنفيذ هذه الخطة؟ يعني واش الإنسان حاول أن يترجم ما سمعه إلى واقع عملي؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله. هناك من الناس من يوفقهم الله تبارك وتعالى لسماع الخير ثم يزيد في توفيقهم إلى العمل، وهناك من الناس من يحجبه الله عن الخير، ما تيجيش أصلا، قاع ما تيصلي ولا يسمع لا كلمة ولا أي شيء. إذن فهذا حجبه الله عن الخير، وهناك من يسمع تايتوفق ولكن لا يوفق إلى العمل. فمن وجد خيرا جاء وفق الله واسمع للخير فوفقه أو وفق مرة أخرى للعمل فليحمد الله، وليعلم أن هذا عنوان محبة الله للعبد. من علامة محبة الله للعبد أن يوفقه للخير، لسماع الخير. شحال مرة تمشي الإنسان مهموم ولا تيجي عنده شي مشكل وتيدخل للصلاة وتجي شي آية آش في بلاصة الله تبارك وتعالى تيبي يسمع هذه الآية، فتكون له شفاء وبلسما وغذاء لقلبه، تيقول سبحان الله بحيل الله تبارك وتعالى تيتكلم معايا. هي حقيقة هذا من توفيق الله جل جلاله للعبد، وذلك لما علم سبحانه وتعالى من صدق نيتك. مسألة كلها متوفقة، علاش؟ لأنه بعد ما تقول علاش توفق، هذا متوفق على الصدق اللي بالخير وكان صادق فيه، فالله تبارك وتعالى يستحيل أنه ما يوفقش للخير. والإنسان إلا عنده شي اتجاه أخر وعنده شي وجهة أخرى ولا عايش شي عالم أخر، فطبعا الله تبارك وتعالى يعامله بحسب ما في قلبه. والذين اهتدوا زادهم هدى، والصنف الآخر في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا نرجع إلى القى الإنسان حاول، إيه بديت شحال تقرأ وتنقرأ تقريبا 10 دقائق هنيئا لك، ما تستقلش هذا العمل من 10 إن شاء الله يتولي لساعات ولي لساعتين غادي يجي، لأنه دائما العمل تاع الخير لا بداش أن إبليس تيوقف فيه وتيحاول يثبط فيه. وأنت جيتي اليوم عيان خليت الغدا، غدا إن شاء الله مع الصبح بدأ لا إياك والتسويف. إذن أرجع فأقول: فمن عمل لما سمع فهنيئا له، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع. إذن قلنا تلاوة القرآن إنما تراد للتدبر، والتدبر إنما يراد لما يتبعه من التأثر اللي هو العمل العمل العمل. وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات نماذج نبين فيها كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته مع كلام الله. لأنك قلنا القراءة بوحدها لا لا ما مطلوباش، القراءة مطلوبة لاش، للعمل بالأوامر والانتهاء عن النواهي. هذه خصك ديرها في دماغ، أنك ملي تقرأ ملي تيجي الأمر تيخصك تنفذ، وملي تيجي النهي تيخصك تفرق معاه. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الناس اللي تنتفعوا من القرآن والناس اللي ما تنتفعوش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا على الخوارج أننا نحقر صلاتهم مع صلاتنا، ناس عباد زهاد يقرأوا القرآن لكن يسمع رحمك الله لا يجاوز حناجرهم. أكالي تيكون ولد القرآن، ولد القرآن ولد المسجد، ولكن أش الله تبارك وتعالى خذ من حيث لا يشعر، لأنه تلقى الكلام في اتجاه وتلقى العمل أش في اتجاه، فهذا خذلان من الله لهؤلاء، فاحذر رحمك الله. إذن بنا نقرأ القرآن لأجل ماذا؟ لأجل التأثر، لأجل العمل. وانظر رعاك الله كيف كان القرآن يؤثر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثيرا بالغا. تقبل القرآن من اللي يتسلل إلى القلوب يصنع العجيب. تبدأ شي موقف من مواقف الصحابة تقول واش هذا موقف بشري أم هو موقف ملائكي، تقول هذا لا محال واش يكون موقفاش بشري. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطعن في عرضه من طرف رجل قريب في حادثة الإفك، من الناس اللي تكلموا في عرض أبي بكر واحد رجل يقال له مصطح، وكان من قرابة أبي بكر، وكان هذا الصحابي هذا الرجل اللي هو مصطح أبو بكر رضي الله عنه يحسن إليه، تدور معه ولد الدار وقت ما جاء تيدي البركة معه وتيدي الخير. فلما وقعت هذه الحادثة كان أصل أنه من الناس اللي غادي يذب على عرض أبي بكر، فإذا به لم يوفق لذلك، فوقع في عرض أم المؤمنين الطاهرة المبرأة رضي الله تعالى عنها وأرضها، وقع فغضب أبو بكر لذلك وحق له، لأن القضية ماشي هي قضية ذلك درهم ولا لا لا، هي قضية أعراض، أنه الإنسان يتكلم في عرضك في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أقرب الأقرباء، هذا من العجب. فغضب أبو بكر لذلك غضبا شديدا، فنزل قول الله تبارك وتعالى ولا يات لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. اسمعش بيقول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا، وكأني بهذه الآية توجه إلينا نحن اللي عنده شيء مشاجرة مع شيء واحد مع قريب أخ أخدم معك، اسمع وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقف معي رحمك الله، وقفي معي رحمك الله، وشوف الخطاب هو يوجه إلى من؟ إلى رجل، إلى آش أبي بكر، وهو على حال اللي هي آش حال الله المستعان لا يمكن تصويرها، واحد يتكلم في عرضه متكلم في عرضه ويوجه إليه هذا الخطاب، تكون غضبان في القمة تاعت الغضب، وتيجي شي واحد تيقول لك قول له مش الرجل اش تتوقع بيقول هذا الانسان؟ كل بحسبه. كاين اللي تيشوف فيك وتيقول لك يا عبد الله مش الرجل مش علاش، لان القلب تاثر بهذه الكلمه يتاثر والانسان يسامح راه الله تبارك وتعالى قال كذا وكذا فيتاثر، وكاين اللي لا كاين لله تيقول لك يستحيل واخا تنطبق السماء على الارض واخا ينزل من السماء ما نعرف كذا كذا، لا لا لا هذه ليست باخلاق. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. قبض هذه الايه وحط الحال تاعك مع الحال اللي مخاصم معاه على ورث ولا على كذا ولا على سبان ولا لا، وحط وردد قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا ما قديتش ما بغيتش عاودها وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ما قديش القلب ما عاودها عاود عاود عاود حتى تلقى القلب أش تعقد انفتح لهذا الخير. ولكن بشرط يعلم الله تبارك وتعالى في قلبك الصدق أنك بيت الخير، ما قرأت القرآن إلا لاش إلا للخير. إذن فقام أبو بكر لما سمع هذه الآية قال بلى والله بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا، فرد ما كان يعطيه إلى مصطح وغفر له. سمحوا سمحوا آش آية تتمحي آش من قلب أبي بكر رضي الله عنه ما كان يجده تجاه هذا الرجل اللي هو مصطح. إذن هذا هو المقصود معاشر المسلمين، المقصود من تلاوة كلام الله. إذن بنا بنا بنا هذا النجم بنا نتأسواش بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنا ما يكونش الأهواء تاع القلوب تاعنا آش حظ، ما يكونش فيها حظ. من النماذج كذلك ما وقع لعمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءه رجل يقال له الأقرع ابن حابس، فأدخل على عمر، ندخلهاش على سيدنا عمر، فقال هي يا ابن الخطاب، عادة الأعراب ما فيهم الله المستعان، قال هي يا ابن الخطاب فوالله فوالله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. إلا بغيت ترجمها أنت آش تدينا ديالنا وانت اش ظالم، لا تعطينا الجزل العطاء تتصفر به بوحدك تدي ديال عباد الله، ولا تحكم فينا بالعدل وانت ظالم. تقول ليهاش هذا من احد الناس تيرمي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه باش بهذه الفريتين او بهاتين الفريتين، لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. مرتك جاءت مرت خوك ولا كذا وقالت فيها انت يا الفعله التركه يا كذا كذا، وهي بريئه من ذلك كله، بل لربما قد تكون القائله هي المتصفه بتلك الصفات. تيبقى في الانسان الحال تيحز ليه في النفس تاعو وتيبدا الانسان تيغلي تيغلي، خصو اش خصو يمين يدوز للطرف الاخر. هنا تيجي اش فائده كلام الله تبارك وتعالى، إنسان يهرب الكلام الله ما يحس الإنسان أن الرسول تقلق وأنه يقدر يجيش يهرب الكلام الله تبارك وتعالى، ليكون بمثابة البلسم والدواء الشافي للقلوب، لأن القلوب لا ترتاح إلا لهذا الكلام. شنو مخان بلبل عليك أنا 600 ألف عام ونقول لك كذا وكذا والخطة كدا. لا لا، ولكن مجرد تقول كلام الله سبحان الله تجد القلب يتجاوب معه تجاوبا عجيبا، لأن الله تبارك وتعالى هكذا فطر القلوب. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أبو بكر عمر يسمع هذا الكلام أنا كذا وأنا كذا، قال فغضب عمر غضبا شديدا، فقال له أحد جلسائه، وهذه فائدة الجلساء لتكون من القرآن، قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول، إن الله عز وجل يقول. إلى بتصلح بالناس وبتكون مؤثر فيهم ما تبقاش تكثر الكلام، لا لا لا، جيب جيب جيب الكلام اللي هو مؤثر اللي هو كلام رب العالمين. إن الله عز وجل يقول خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. هير هير هير تجاوز، خذ العفو، ما عفى عن الناس، ذاك الشيء اللي الشيطان اللي ما بغاش عطوها لك هي اللي تقبضها. خذ العفو وامر بالعرف شيء اللي يمزينا وأعرض عن الجاهلين، شيء واحد اللي جاهل عليك أش خليه بلد وأعرض عن الجاهلين. قال وإن هذا لمن الجاهلين. عمر وما أدرك ما عمر، أمير المؤمنين، له السلطة، له له له يقدر يتشبهاش في لحظة. فلما سمع هذه الآية قال فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها وكان وقافا عند كتاب الله. وكان وقافا عند كتاب الله، ما بيناش التلاوة المجردة، ما بيناش أقيم الصلاة وانت ناعس، ما بيناش آت الزكاة وأنت تبخل بماله، ما بيناش النهي عن الغش وأنت من الغشاشين، ما بيناش النهي عن الربا وأنت من المرابين، ما بيناش النهي على التبرج وانت تخرج وهكذا وهل مجرة. بناءاش ترجمة واقعية إلى هي تتصنط وتدخل ودنك وتخرج وتبقى على الحال التي أنت فيها، فهذا ليس في صالحك. ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، العلم الذي يكون حجة على صاحبه. إذن فلما سمعه عمر قال ما جاوزها وكان وقافا عند كتاب الله. صحابي جليل يسمع قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كم سمعنا معاشر المسلمين والمسلمات هذه الآية، شحال مرة سمعنا هذه الآية، فهل أحدثت فينا شيئا؟ الله المستعان، احنا اللي قال هذا قام مسكين موفعد، الله المستعان. تسمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كاين اللي بعد تيقول لك هذا آية انا قام مجالي انا بعدا، بمعنى انا غادي يحدو قدو، انا ما عنديش، انا مقصح، انا فقير. لا لا لا لا لا، الخطاب للجميع، حتى تنفقوا مما تحبون. اش معنى تحبون؟ بعد مرة أنت تشتهى شي حاجة تحبها، تيتم غادي تشري مثلا واحد شوية اللوز ولا مثلا بنان ولا تفاح بحكم أنه يحبه، أنت الآن عندك واحد شيء تحبه، فهل لا تصدقت منه؟ فتنالك هذه الآية اللي هي محبة الله لك، لن تنالوا البر أي الخير كل الخير حتى تنفقوا مما تحبون. هل تعلمون معاشر المسلمين والمسلمات أن هذه الآية لما سمعها أبو طلحة الصحابي الجليل، سمع هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما الذي أحب يا رب؟ أحب أش كاين واحد اللي تنحب أشنا هي حديقة، واحد الحديقة جنان تسمها بيرحاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول كذا وكذا وإن لي حائطا اللي هو بيرحاء، أشهدك يا رسول الله أني جعلته في الله ولله. آية تتغير مجراها حياة الإنسان، يتخلى عن ماله، عن أعز ماله، لاش لآية واحدة. شوف انت تم غادي اش ترد هذه الايه، لا تعطيش دير اش يعني، اعطيهم داكشي اللي في جيبك، يكون شي حاجه اللي هي شويه مزيانه، ها دير 5 دراهم، تكون 5 دراهم تلقى بعض المرات الاوراق وتلقى مثلا الزرقات وتلقى القهويات وتلقى كذا، تمشي يخلي الانسان على الشقافي، وان كان هذا عمل خير، ولكن شوف المستوى، قارن حالنا مع حال اولئك رحمني الله واياك، حتى تعلم البون الشاسع اللي تيجي تاني تيقول لك وهذوك رجال وحنا رجال. اي شحال خصك، قيس ها واحد الترمومتر اللي تيقولوا هذوك، قيس باش تعرف الحراره، تعرف ايمانك، ويزيدك هذا الحال اجلالا وتعظيما لاولئك الخيار اللي هما صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت الانسان تيكون الخير مشتت في البيت، ولا جات عندك غير النصيبه وبغات غير شي حاجه، ولا البنت تكون عارفه ما عندهاش وتدير مثلا شي شويه كذا وتعطي لما، تقيم الدنيا وتقعدها، ولا تيبقى الانسان يتحسس، ولا تيبقى تيعبر جبت الدقيق شحال فيه كذا ويجيب هذاك ويبدا تيعبر، تلقى شي احوال الله المستعان. وكان هذا القران لم ينزل فينا معاشر المسلمين والمسلمات. قال يا رسول الله اشهدك اني جعلتها في الله ولله، عسى أن أجد برها وذخرها يوم القيامة. فهذا هو المرجو معاشر المسلمين والمسلمات من تلاوة كلام الله. أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم معاشر المسلمين نموذجا آخر، والنماذج كثيرة وكثيرة جدا. نموذج صحابي جليل يقال له أبو الدحداح، يقال له أبو الدحداح، رجل سمع قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شكون هذا اللي بيقرض الله يسلف الله؟ الصحابي الجليل سمع فتدبر فتأثر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو ملشي، هو اللي عطينا وتيطلب منا نسلفوه؟ أي كرم هذا وأي جود؟ واش هذا الشيء اللي فهمتني حقيقة ولا لا؟ أيستقرضنا الله تيطلب منا نعطيه؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن لي حائطا، حديقة فيها 600 نخلة، أشهدك أني جعلتها لله. صافي، وهبتها لله. 600 نخلة ما تدوزهاش هكاك. إلا بغيت تعرف قيمة 600 نخلة شنو هي، اسمع إلى قول علي رضي الله عنه وهو يقول: كان الرجل يعمل النهار كله مقابلاش حفنة تاع التمر، تيضرباش من الصباح حتى الروحة. الأجرة تاعو شنو هي؟ حفنة تاع التمر. باش تعرفهاش قيمة هذا الفعل تاع هذا الصحابي الجليل، لأن هذه أمور لا تتصور. لو لم تنقل بالأسانيد النقية الصحيحة ما غادي تجي تخلع عقلي، تجي انت فرمش تاع العين تهدم حياتك. باش تنتكلم دابا اش بتصورنا احنا، تنتكلم بالمنطق تاعنا احنا، تهدم حياتك، تخلى على مالك كله، تخلى على مستقبلك ومستقبل وليداتك بين قوسين. هاكو تيقول لك الانسان: لا لا لا لا، هذا مستوى عالي، مستوى عالي، 600 نخله هذه لله. فجاء أبو الدحداح غادي تيجري تم غادي حتى دخل الحديقة، لقاهم الدحداح مع الوليدة تيلقطوا التمر، فرحانين نشطين. فقال لها أبياتا جميلة، قال: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد. خرجي خرجي خرجي من هذا ما تجنن، ما بقى تعنا، باش بالتي هي أحسن. بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، إلى آخر ما قال. والبر لا شك فخير زاد. الله يهديك، الله يهديك، راه جبت لك واحد، اش جبت لك واحد العز الدهر. اشنا هو العز الدهر؟ وهو ان هذا الشيء اللي عندنا احنا دابا الان رجعتوا، اش وهبتوا لله، وهبتوا لله. يا ماذا تتصور ان تقول هذه المراه؟ ربما تتصور ان تولول تقول ضيعتينا ومالك ما تشاور على الاقل على انت يربو وحدك، ها، والمساواه. مع العلم أن هذه الآية لما نزلت، وانظر رعاك الله، لما نزلت هذه الآية تلقفتها قلوب أخرى، كاين قلوب اللي سمعت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فماذا قالوا؟ رحمني الله وإياكم، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لهم من؟ ليهود عليهم لعائن الله. إن الله فقير ونحن أغنياء. لذلك الآيات تبين عن معادن القلوب. كاين واحد يقرأ الآية يقول: سبحان الله، ما أعظم الله وما أرحمه في أحكامه، ما أجملها من أحكام، للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، الله ده الذكر مثل حظ الأنثيين، فتقول سبحان الله على هذه الحكمة من اللي جعل الله تبارك وتعالى الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل حدود ضيقة. أنا شوف هذه الحدود إمتى تكون مثلا أش تيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ حدود ضيقة شربعات الحالات. ملي تتكوناش الأنثى مؤمنة، عند أخوها ومات البات خلاهاش إخوة وخلا أخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه الأخوات الأناش مستقبلين إن شاء الله الزواج، كاين اللي بيروف كاين اللي بيقضي الغرض. سبحان الله ما أعظمه من حكم. تجي تتلقاهاش واحد توفى وخلا بنتين وخلا أب وخلا أم. هنا هنا هل حق الأب هنا أكثر من حق البنت؟ لا لا، البنت هنا أجل تكون أعظم حقا. سبحان الله ما أعظمه من تشريع. وتيجي واحد مطمس طمس الله على قلبه طمس الله على قلبه وتيقول لك الآية للذكر مثل حظ الأنثيين فيها جور وفيها ظلم. لذلك كلام الله حينما تستقبله القلوب تبين عن المعادن، تبين عن معدن هذا القلب منين منين، واش هو قلباش فيه التحرمية قلب مجرم ولا قلباش نقي طاهر. إذا اليهود ماذا قالوا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. فقال الله تبارك وتعالى يد الله مغلولة، فقال غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا جاء الصحابي شو كي تعمل مع هذه الآية؟ فقالت له هذه المرأة أيضا قالت بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح. فانظر رعاك الله إلى تأثير كلام الله في هذه القلوب. ورا قلنا في أمور ماشي سهلة في الماديات اللي قدر الإنسان يبيع دينه عليها، وفي حالة الغضب اللي قدر الإنسان يدير أي حاجة. أختم بسؤال لي وللجميع، متى كان آخر قولنا بآية تأثرنا بها؟ احنا تنسمعه، احنا الحمد لله من عند الله تبارك وتعالى ها القرآن بين أيدينا، نسمع المواعظ، نتلو كلام الله، الإذاعات كاين اللي دايراش القرآن كله اش في التليفون تاعو يتم غادي وتيبدا يسمع. متى رحمني الله وإياك أثرت فيك آخر أثرت فيك آية اش من نهار؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله. والقل لي القرس آش الأمور غد يرى أكوك، فعليه أن يراجع نفسه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ إلى لقيت رأسك ما تأثرش مع الآيات، عود عود عود شي دراش دير شي ذكرى من أجل القلب تاعك ونديروا جميع. احنا راه محتاجين ما ما, ما كاينش شي واحد لهاش اللي يتميز على الاخر. نريد معاشر الاسلام اش نديروا؟ اش تخمين هذيك التخمينه تيقول العيالات الاولين نخملوا القلوب تاعنا عساها ان تتاثر، لان القلوب النقيه الطاهره لا بد ان تتاثر مع كلام الله جل في علاه. اساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسننا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.